السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فما زال حديثنا حول المتألق رحمة الله عليه شيخ الإسلام ابن القيم في هذا الكتاب المبارك، كتاب الوابل الصيب. كان يتكلم رحمة الله عليه على استقامة القلب، فقال إن استقامة القلب بشيئين: أحدهما أن تكون محبة الله تتقدم عنده على جميع المحبة، والأمر الثاني كان يتكلم على تعظيم الأوامر والنواهي، وذكر فيها أمور منها رعاية الأوقات والتفتيش في الأركان والواجبات وكمال العبادات. كنا توقفنا عند قوله وهو يتكلم عن الصلاة: ولو أن رجلا يعاني البيع والشراء يفوته في صفقة واحدة في بلده من غير سفر ولا مشقة 27 دينارا لأكل يديه ندما وأسفا. سبحان الله، بيقول لو الإنسان خسر 27 دينار يبدأ يندم ويحس بالأسف والكلام ده، فكيف وكل ضعف مما تضاعف به صلاة الجماعة خير من ألف وألف ألف وما شاء الله تعالى. يقول: فإذا فوت العبد عليه هذا الربح خسر قطعا. يقول: وكثير من العلماء يقول لا صلاة له وهو بارد القلب فارغ من هذه المصيبة غير مرتاع لها، يعني غير خائف يعني وفزع، فهذا من عدم تعظيم أمر الله في قلبه. وده راجع لمسألة تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وهي التصحر الإيماني، لأن التصحر الإيماني بيجعل المرء يفقد العدسة التي يرى من خلالها الأشياء. القلب لم يعد يتدخل لينفخ الروح في كلمات على لسانه تقال، لأن ويمكن تكلمنا في الموضوع ده، كان نقاشنا كتير حول كثرة الباكين من خشية الله في المساجد وفي الحلقات وفي الاعتكافات والكلام ده، ثم صار الحال كما الكل يعلم. حساسية الإيمان ضعفت، حساسية الإيمان والتقاط الميكروبات والأوبئة الداخلة لا قلت جدا جدا. شوفوا على سبيل المثال الهجر بعد الحجر، بعدما حجر الناس عن الصلاة ثم فتحت المساجد، انظروا إلى الهجر الموجود الآن. لا تكتمل الصفوف في الصيف في الصلوات الخمس، هذا لماذا؟ حساسية الإيمان. ويدل المرأة ويدل هذا أيضا على أن الإنسان لو أخذ على الراحة والكسل فترة حتى لو كانت من غصب عنه يألف ويعني يعتاد هذا الأمر، فتلاقيه بقى عادي، لا بقى في سنة قبلية ولا في سنة بعدية إلا ما رحم رب البرية، تلاقي الإنسان خلاص بقى الموضوع عنده. ونجيب أعذار، هتلاقي أعذار، لكن سبحان الله من يأتي بعذر حقيقي؟ لو كنت عند غيرك يا رسول الله والله لقد أتيت جدلا. سبحان الله بيقول كده، بيقول لقد أتيت جدلا كعب بن مالك، فبقول له أنا لو كنت عند غيرك يا رسول الله لخرجت من عنده بعذر. بقول له أنا أقدر أجيب عذر، يعني أنا الباب ده مش يقف معايا. وربنا ذكر ان في ناس كتير كانت بتعتذر. يا جماعة، في واحد مبتلى بالنساء، واحد بيبتلى بالنساء خاصة بني الأصفر، نساء بني الأصفر اللي هم الروم يعني، ف النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يجاهد وأمر الجد بن قيس أن يجاهد معه، قال: يا رسول الله، إني أجد فتنة مع النساء، فيا رسول الله اجعلني في حل، لا أريد أن أخرج. فهذا الرجل يقول: إذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. يا الرجل ده عنده عذر يا جماعة، أليس كذلك؟ يعني واحد بيقولك معلش يا شيخ أنا بأفتن بالنساء، حبيب قلبي أنت مش عاوز تعتكف ليه؟ مش عاوز تصلي التراويح ليه؟ والله يا شيخ أنا أقولك بكل وضوح وكل صراحة، أنا الأخوات عم بشوفهم في الجامع في التراويح وهم رايحين المسجد وهم جايين، أنا خلاص ما بركزش خالص. ده ظاهرا عذر صح؟ لكن رب البرية ورب الصدور المطلع على ما مكنونات القلوب يعلم أن هذا العذر هو عذر تبريري وليس عذر حقيقي. ده تبرير وليس حقيقي، الإنسان بس بيبرر أن ده عذر، ماشي؟ زي برضو الناس اللي كانوا في الأحزاب ماذا قالوا؟ المدينة تحاصر، المدينة في حصار شديد جدا، ومع ذلك بيقولوا ايه؟ يا رسول الله احنا مش هنقدر، ان بيوتنا عورة. يعني بيقول له رسول انا خايف على بيتي وخايف على كذا وخايف عليها من الايه، من اليهود وخايف عليها من السراق وخايف عليها من كذا، نسأل الله العفو والعافية. وما هي بعورة؟ طيب تكملة الآية دي وما هي بعورة، بعد وما هي بعورة ماذا قال الرب جل وعلا مبينا عن مكنون هذا الفؤاد وعن الأمور التي يعني تتستر خلف هذه القلوب؟ إن يريدون إلا فرارا، ما يريدون إلا هذا الأمر. يعني مفيش احتمالات تانية، مفيش أدنى أدنى أدنى احتمال. يا صعب قوي دي والله. في ناس تركت النبي صلى الله عليه وسلم يجاهد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم انتوا ليه ما كنتوش معانا؟ وإيه يعني؟ سبحان الله، قالوا يا رسول الله احنا هنقول كل حاجة وهنقول بوضوح، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. ايه الرد ده؟ عذر يا جماعة، قولوا معلش بس أنا والله اللي شغلني عن أمور الآخرة الأولاد والعيال والشغل وأكل العيش، هو ده والله اللي شغلني، أنا عمري ما انشغل عنكم أصلا. فماذا كان الرد؟ الرد كان تشريحي لهذه القلوب. قال رب جل وعلا: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. ياه، ما ليس في قلوبهم، مش هو ده اللي في قلبهم. دول بيقولوا أعذار واهية، دول بيقولوا أعذار ليست حقيقية، يعتذرون إليك. هم بيعتذروا أول ما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ليهم من الغزوة، كانوا على طول جاهزين ما شاء الله عليهم. ما شاء الله ديت يعني ايه؟ استهزاء يعني. فكان دول على طول اول ما النبي يعود اتلاقيهم يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليه. قل لا تعتذروا، تعتذروا لي، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من اخباركم. فمهما اعتذرت انت لازم تفتش، هل ده عذر حقيقي ام عذر وهمي؟ في بعض الناس بيربي ولادها دلوقتي ان الكورونا في المساجد، في ناس بيربوا ولادها كده، يقولهم بصوا احنا دروس هنروح دروس، ما شاء الله عليك يا ايدي بتنزلي ولادك دلوقتي عشان يا شيخ الدنيا، يا شيخ مش في دروس ولا ايه؟ طب يعني معلش يعني اتعلم في البيت، يعني يضيع، يعني حضراتكم عاوزيننا تقولونا بقى نضيع أولادنا؟ لا بقول لكم مش تضيعوا، انتوا ضيعتوهم أصلا من ساعة ما خليتوهم في طول الفترة دي ما ينزلوش للآخرة، لكن أول ما في دروس نزلوا، انتوا ضيعتوهم أصلا. احنا بنقول لكم انتوا عملتوا فيهم ايه، ماذا غرستم وماذا أفسدتم في قلوب هؤلاء. يمنع الولد من المسجد ليه؟ عشان الكورونا والكلام ده. لكن في المصيف لا، ما شاء الله، تلاقي مثنى وفرادة وأكثر من ذلك كمان يعني، وتلاقي جماعات وزمرة كله بيجتمع عادي جدا. لكن أول ما يجي يعني سبحان الله يروح الشغل الصبح، ويروح وهي تروح شغلها، وتخرج وتروح الهايبر، وتخرج تروح المدرسة، وهو يخرج يروح الدروس، وهو معدي على الجامع يقولك لا أصلا خايف من إيه، من كورونا. فده عذر، هي دي أعذار. فحساسية الإيمان يا جماعة عما بتضعف بيطلع الكلام ده بقى، حساسية الإيمان. ألا فليتق الله كل والد ووالدة، لأن الله سيحاسبك حسابا خاصا عن أهلك، حتى يسأل عن أهله خاصة. أنت هتتسأل على الولد ده، وهتتسأل على البنت دي، هتتسأل سؤال محترم عن دين هؤلاء، ماذا فعلت؟ مروا أولادكم، أنت كنت فين؟ ما كانوا بيصلوا في البيت ما شاء الله، النهاردة المدارس هترجع وهيرجعوا إيه؟ ويقعدوا بيومين وثلاثة وينزلوا المدرسة خلاص، وانت خايف لسه على فكرة من كورونا، وهتغامر عشان الدنيا، وهتغامر ويروحوا مدارس، وهتغامر وياخدوا دروس خاصة، ويحصل احتكاكات، ويحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا. في ناس وقفوا الشيخ بتاع تحفيظ القرآن ليه؟ عشان الكورونا. أحسنت تبارك الله فيك، عشان التباعد أحسنت. لكن تلاقيه مرجع مدرس الإنجليزي، مدرس العلوم، مدرس الرياضة، ومدرس إيه؟ فين الكورونا يا شيخ؟ ما الكورونا بتيجي من تعليم المصحف، أو من يجي نقول له يلا قول ورايا حاميم بس في كورونا وقف، عارفين انتوا الناس دي. لابد يا جماعة نحن نتذوق مآلات هذا الأمر، لأن الله لا يخدع. هذه الأمور هنتذوق مآلاتها، وكل واحد يبقى فاكر ان هو بيربي اولاده تربية اعتزاز بالدين، وان الدين رقم واحد، وهو ماشي على التراك ده، ده ما يجيش في يوم من الايام يقول انا اولادي ربيتهم تربية اسلامية. انت لا لا مالكش دعوة بالقصة دي، انت قول انت ربيتهم تربية يعني الدنيوية حلوة، ركز في النقطة دي، لكن بلاش نضحك على انفسنا. ليه نخدع انفسنا؟ يقول وكذلك إذا فاته أول الوقت الذي هو رضوان الله، أو فاته الصف الأول الذي يصلي الله وملائكته على ميامنه، ولو يعلم العبد فضيلته لجالد عليه ولكانت قرعة. وكذلك فوت الجمع الكثير الذي تضاعف الصلاة بكثرته وقلته، وكلما كثر الجمع كان أحب إلى الله جل جلاله، وكلما بعدت الخطأ كانت خطوة تحط خطيئة وأخرى ترفع درجة. وكذلك فوت الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها بين يدي الرب جل وعلا الذي هو روحها ولبها، فصلاة بلا خشوع ولا حضور كبدن ميت، كبدن ميت لا روح فيه. أفلا يستحي العبد أن يهدي إلى مخلوق مثله عبدا ميتا أو جارية ميتة؟ فما ظن هذا العبد أن تقع تلك الهدية ممن قصد بها من ملك أو أمير أو غيره؟ بيقول لك الصلاة اللي انت صليتها دي، صلاة الفجر الأخير، صلاة انت صليتها دي تليق بمين يعني؟ وبدأ يستطرد شوية في أمر العبادات ويتكلم في هذا الأمر، يعني ربما يكون مش محتاجين نركز في الأمر ده كتير، فهنعدي المقطع دوت بتاع الاستطراد، ثم نقرأ في فصل صفحة 26. يقول وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها. وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع رقم 3 ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يقول إن علامات تعظيم المناهي أول حاجة الحرص على التباعد من مظانها وأسبابها وما يدعو إليها. يقول لك إنك تبعد على قدر اللي المتاح، إنك تبعد عن احتمال يكون في فتنة. يعني أنت ماشي في شارع، الشارع ده حاليا ظاهرا كويس، لكن إن في أولاد واقفين في نهاية الشارع ده ممكن يعكسوا، ممكن يقولوا ألفاظ مش كويسة وكده، تلاقي اللي بيعظم وخايف على نفسه يعمل ايه؟ يكون عنده حرص على التباعد من مظان المشكلة، من احتمالية ان ممكن تحصل مشكلة، ان ربما يحدث حاجة، صح؟ ولذلك مثلا في فتاوى من ناحية الحلال والحرام المحض ظاهرا كده، ده الموضوع ده ممكن يكون عادي مفهوش مشكلة، لكن التجربة بتقول ابعد. زي أشهر حاجة الخطوبة، بنقول لكل المخطوبين ممنوع ياخد رقمك، عاوز يكلمك من تليفون حد من اخواتك. طب مش كلهم مش موجودين، خلاص من تليفون والدتك. وممنوع يكون في تواصل بعد الساعة 10 بالليل، وما يكونش يومي، خلاص ممنوع ياخد رقمك، ممنوع تتواصله خاص على الموبايل. طيب ليه وبتاع ده، احنا عاوزين ده، انا كنت ناوي اراجع معاه صحيح مسلم وشرح النووي بالليل ونراجع مع بعض وبتاع، ده وقت المذاكرة بتاعي وكده. الطريق كله مليان حوادث، وكل اللي جاي في الاتجاه التاني بيقول لك ارجع، في رادار على الطريق وكله ايه ممسوك. ليه في ايه وبتاع، الدنيا كلها صعبة، الاسعاف قاعد مال يحمل ومفيش مكان في العربية. لو عندنا 1000 حالة عملت كده، 1000 دول مش عاوزين نقول نسبة قد ايه، بس يعني ما تقلش عن 95%، 90% حصلت مشكلة، حصلت مشاكل. اقل مشكلة فيها، اقل مشكلة في الموضوع ده ان قلبها بيتعلق بيه، فلما يحصل اي حاجة ويجوا ينفصلوا مش قادرة ايه، انا مش عاوز اسيبه، هو مش عاوز يسيبني، وندخل بقى فين، حيص بيص زي ما بيقولوا. لكن ابتداء كده، انا مجرد واحدة هتكلم خطيبها عاوزين يسألوا عموما، والله بص حضرتك من ناحية الكتب، وانا قاعد كده وقفل على نفسي وبفتح كتب الفقهاء هقول لك جائز، لكن من ناحية اللي انا راجل في الميدان هقول لحضرتك لا. انا بقول لحضرتك اللي جائز ده واضح جدا ان هو بيستعمل النهاردة غلط. زي ايه بالظبط؟ في مشكلة ان الاولاد يلعبوا كورة في الشارع، هل يحرم ان هم يلعبوا كورة في الشارع؟ عادي مفيش مشكلة، لكن التجربة بتقول لنا الاولاد هم بيلعبوا كورة، الكرة بتخبط في زجاج العربيات وبتخبط في كذا وبتخبط في كذا وبتخبط في كذا، فالتجربة بتقول لنا نمنع الباب ده، وبيعملوا ازعاج للجيران وبيأذوا المرضى وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا وبيعملوا كذا، وتيجي المسكينة تتعلق، وهي بقى كان قلبها بكر فتعلقت بإنسان، فتبدأ بقى تدخل في متاهات بينها وبينها. فعلامات تعظيم المناهي الحرص على التباعد من مظانها، مش منها، من مظانها، احتمالية يكون الموضوع ده، وأسبابها وما يدعو إليها. قاعد يتفرج على قناة الجزيرة أو أي قناة بسبب حجتي بيتابع البرنامج أو بيتابع الأخبار، حبيب قلبي البنت اللي قاعدة بتتكلم ده وانت قاعدة ما تتفرج عليها كسية عارية، تعب بتنظر ليها ازاي دلوقتي؟ ما دي من ضمن اسباب الفتنه. لا اصلا انا ليا نيه. انت حضرتك مش عارف نيتي. انا نيتي ايه بقى؟ الاهتمام بامر المسلمين، لان من لم يهتم بامر المسلمين كمل انت بقى يا شيخ، ها مش فليس منهم حبيب قلبي اللي بيضيع امر نفسه. الاول اللي يهتم بالاسلام قبل ما يهتم بالمسلمين، اعرف الاول الاسلام قبل ما تبدا تنشغل بالمسلمين، واهتم بنفسك وانك تنجي نفسك. وعموما ده مش حديث يعني، ولا مهتم بامر المسلمين. فالحرص ليس هذا معنى كلامي ترك الامر، لا يعني، لكن اظن يعني من السياق مفهوم عن اي شيء اتكلم. فالحرص على التباعد من مظانها واسبابها وما يدعو اليها. ففي واحد تلاقيه مدمن مشاهده الافلام الوثائقيه يا شيخ، والله الافلام اللي هي الهادفه، وقاعد يتتبع الاعلانات اللي في الجرايد، وقاعد يتتبع مش عارف ايه، واسبابها وما يدعو اليها، ومجانبه كل وسيله تقرب منها، كل وسيله تقرب منها. عاوز يخطبها فيكلمها، يبعت لها على الخاص، السلام عليكم وازاي حضرتك، وانا معجب جدا جدا ببسطاتك، ومعجب جدا بخطواتك، ومعجب جدا بطريقه كلامك مع المعيد، ومعجب جدا بتاع، وهي تقول له شكرا جدا، ده من ذوق حضرتك، انت بتعملي ايه ان شاء الله؟ لا مش عاوز اكسر قلبه. فتكسري قلبك بقى وتضيعي. ومجانبه كل وسيله تقرب منها. طيب هو هيعمل ايه يا شيخ؟ مش الصح ان هو يتواصل معايا، ان هو ياخد رقم والدي ووالدتك ووالدتي؟ لا، هو الصح ان هو ما يتواصلش معك اصلا، يبعد عن كل وسيله تقربه من خطأ. طب مفترض اللي يحصل، مفترض اللي يحصل ان يشوف حد محرم ويحاول يتواصل معاه، ما عرفش يوصل للنقطه ديت، يخلي والدته او والدته زي ما اخوه كتير. بعض الناس بيحسسني ان احنا بنطلب مثلا حاجه معجزه، لا عادي جدا، شباب كتير في جامعات خاصة بياخد والدته جدا معاه أو أخته أو أي حد يعني من محارمه، ويقول له أنا هي ديت الفلانة، فتروح التانية تتكلم معاها وتاخد التليفون. الأمر بسيط يعني. طب هو إيه المشكلة إن هو يتواصل مباشرة؟ هنقول برضه من ناحية مجرد كده ظاهرا كمسألة الأمر يعدي، لكن الواقع بيقول إيه؟ اللي موجود في الواقع عارف كويس جدا ان الحاجات دي بتروح في حتة بعد كده، او كثير منها، لا اعمم طبعا. ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. كمان يهرب من الاماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وان يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. وده اللي بيسموه الورع، وده ملاك الدين. موضوع الحتة دي الأمر ده خطير خطير خطير. وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. بعض الناس دلوقتي بيقول لي طيب انت ليه ما تقولش الكلام ده وخلي الناس كلها تقول الكلام ده والكلام ده عشان الناس تعرف ان ده حرام. انا بقولش يا جماعة ان ده حرام، مجرد ان يقول لها هاتي تليفون والدك ان ده مش حرام. أنا بقول إن يدور على وسيلة أأمن من هذا الباب. فأنا لا أحرم هذا، ولكن أقول لكم إن هذا الأمر بالتجربة بيؤدي إلى أزمة. نرجع لموضوع ابن القيم، يقول وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. وده يعني لعلي أتعرض ليه بشيء من التفصيل إما اليوم أو في لقاء آخر يعني هيجي معانا يعني. يقول وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. الفضول من المباحات زي فضول الأكل، فضول النوم، فضول الكلام، لأن الفضول ده اللي هو الشيء الزائد يعني، كلام كتير زائد يعني. في واحد كده يتكلم كتير، يتكلم كتير، ما أنت الكلام كتير ده ممكن تغتاب، الكلام كتير ده ممكن تجيب سيرة حد، الكلام الكتير ده ممكن تبدأ الكلام الكتير ده يسحب من رصيد الأذكار، من الورد، من الكلام اللي يتعلق بالصلة والجيرة والحقيقة. ففي تضييع وقت. الأكل الكتير، أنا سبحان الله يعني موضوع إن في بعض الشباب كده يقولوا يلا عشان ناكل، يلا ما شاء الله جميل، يلا عشان ناكل، من متطلبات الحياة ومن احتياجات الإنسان البشرية إن هو يأكل. لكن احيانا ممكن يتناقشوا حوالي ساعه الا ربع هناكل ايه. يا جمالك انتوا، ساعه الا ربع تتناقشوا انتوا هتاكلوا ايه؟ وبعد ما يتفقوا بقى خالص ويراجعوا القايمه بتاعه المطعم ويبقى قاعدين معاها، ما اعرفش يعني كانوا عاملين معاها جلسه تدارس ولا ايه، بعد ما يخلصوا الموضوع ده كله بقى، وما ادراك ما المطعم، يتلطع بقى حوالي يمكن ساعه ونص، فتلاقي كده دخلوا الساعه كام، يقول لك دخلوا هذا المكان الساعه 3 للتو، خرجوا خارجين الساعه 6. يا انت عندك وقت ما شاء الله عليك، عندك وقت انك تاخد 3 ساعات عشان تتناول وجبه؟ يعني للدرجات دي وقتك رخيص؟ والله لو ديت مثلا انت عاملها مرة من باب انك اصلا الموضوع مش مجرد الطعام ده، مجرد بس اللي احنا خارجين مع زمايلنا وعايزين ندخل السرور مش عارف ايه، ومن باب يعني ساعة وساعة ساعة ماشي، لكن الموضوع ده تقريبا يوم ويوم، الموضوع ده بيطول قوي. الناس اللي في الجامعة الموضوع ده بيطول معاهم قوي، يعني تيجي تشوف كده مقدار الوقت اللي بيضيع في الحتة دي وقت رهيب. بس احنا مش هناخد بالنا دلوقتي، احنا مش هنخرج، مش هناخد بالنا دلوقتي. عارفين هناخد بالنا امتى؟ وعن عمره فيما افناه، وعن شبابه. هناخد بالنا واحنا بنتسأل سؤالين خاصين بالعمر، واحنا واقفين الموقف الصعب، ننظر أمامنا فلا نرى إلا النار، وتنظر يمينك وشمالك فلا ترى إلا ما قدمت، وتلاقي نفسك بتتسائل في الوقت ده وفي المكان ده، واللي بيسألك مين والمكان عامل إزاي. ساعتها تبدأ تقولي صح، كان في حد قال لي مرة يا ابني فوق، يا ابني فوق، ويجي يقعد مع والدته نص ساعة يقول مشغول يا أمي. مشغول بإيه بقى؟ ما الذي شغلك عنها؟ ما الذي شغلك عن أبيك؟ ده أنا مش هقولك بقى تقعد مع والدك والدتك، يا عم يروح اقعد مع جارك يا عم. أهو الجار فيه إيه؟ أهو سبحان الله ما زال جبريل يوصيني بالجار. روح اتعرف على جيرانك اللي أنت يعني مسؤول عنهم دول، وإنك المفترض تعمل علاقة طيبة بيهم. يجي يقعد في الجامع يبص في الساعة، مش طولنا كده يا شيخ بين الأذان والإقامة؟ مش عارف إيه؟ نسأل الله السلامة. فأن يجانب الفضول من المباحات، وطبعا يدخل بقى المطاعم ويدخل الأماكن دي بقى، يا ترى هينكر؟ لا ما مش هينكر. يا ترى بقى لا يقول لك لا، هو في حد هيدخل المنوفي ولا يدخل البرج ويعلق؟ ايه يا عم انت لسه في ناس بتتعامل مع الموضوع ده ان ده مش امر عرف انها منكر. لا ده نظام، انت كده جاي من فلاحين ولا انت جاي من المدن؟ انت هتتكلم في الحاجات دي ايه ده؟ انت مش عارف الحاجات. سبحان الله، في ناس دي طريقة تفكيرها، وإخوة وأخوات بيكون ده طريقة تفكيره حتى لو انتبهش. بيجوا يدخلوا لك إيه؟ تقول له أنا إزاي هدخل المكان ده؟ المكان لا بس في موسيقى، يعني نبقى مثلا رايحين المعرض ولا حاجة، فيجي الشباب يقولوا تعالى ناكل من مطعم كذا، فعما نيجي ندخل فبعض الشباب يقول له لا بس في موسيقى، فتلاقي أحيانا في عيون الناس ما معنى في موسيقى؟ تحس أن الناس بتسأل سؤال في كتاب الصيد عند الأحناف مثلا، حاجة صعبة قوي يعني. حبيب قلبي في موسيقى؟ انت سامع الدب ده كله؟ الموضوع مزعج جدا، فهو مش قادر ينتبه. ليه؟ لأنه عرض نفسه لكثافة معينة ما عادش واخد باله من القصص دي. تقول له بس في شاشة شغالة وفي حاجات بتتعرض مش كويسة، يقول لك بص احنا كده هندي له ظهرنا. يعني تديله ظهرك؟ وانا معلش يعني ما الذي يجبرني ان انا اقعد في المكان ده؟ وبعدين المكان ده مليء باشكالات، في ناس نسيت تلبس، وفي شرب وسجاير، وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا. ايه يا عم ده كله يا عم؟ انا مش هقدر اتواجد في المكان ده. اهم حاجه انا لا يسرني ان انا اقبض وانا في المكان ده، أنا لا يسرني هذا. اللي يقول لك إيه، وكان رضي الله عنه في مطعم مليء بالمنكرات ومليء محاط بكذا وكذا، ودخل يتناول الوجبة. المكان الحاجة دي خاصة إنك عندك بديل إنك تطلب الأكل وتاخده معك. الموضوع يعني مش حاجة عنيفة يعني قوي يعني. بس زي ما قلت لكم الحاجات دي يا جماعة اللي قلبه هو محافظ عليه هياخد باله من الحاجات دي. اصل زي الاوائل على الدفعة كده، الاوائل دايما تلاقيهم محافظين على وقتهم، الاول بيركز في الوقت بتاعه، ايه اللي بيطلع بقى اللي هو ايه يعني ما تشيل مادتين، الله يعينه ده بقى. يقول ان يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات. حاول اللي بياكل كتير قاعد ياكل ياكل ياكل، يقول لك نحن قوم اذا اكلنا لا نشبع، لانه ياكل ياكل بس هو بيفهم كلمة لا نشبع دي يعني ما بنسكتش، يعني قاعد دايس دايس دايس دايس دايس. حبيب قلبي ما انت دلوقتي هتيجي تقول ايه؟ لا اجد مسلكا، مش قادر، مش شايف قدامي. طب انت ايه اللي وصلك انك تاكل لغايه ما تشوفش قدامك؟ ايه اللي حصل؟ التكرار خلاه ما ياخدش باله بقى ان الحاجات دي لا تاكل كثيرا فتنام كثيرا فتمرض كثيرا. معنى كده اللي احنا بقى يعني الصح ان احنا ما ناكلش؟ ليه يا سيدي؟ انا بقول لك كل، وبالمناسبة يعني بقول لك في كل مرة واثنين وثلاثة، لو تقدر تاكل 10 مرات في اليوم كل 10 مرات في اليوم، بس كل دايما الاكل اللي يدفعك للعمل مش اللي يعطلك عن العمل. وكل واحد ادرى بدابته التي يحملها جسد. الحاجات دي يا جماعة التكرار بيخليك تسرح. يعني الشيخ الحويني لما كان شاب وساكن في القاهرة يقول ان هذا لما سكن في القاهرة كان سكنه امام المقابر، فبيقول في البداية كان قلبي ينزعج كل ما اشوف جنازة كده وبتاع وتألم مش عارف ايه. مرة في يوم في التاني في شهر في التاني وبتاع بقت عادي جدا، الناس رايحة جاية المقابر وفي جنازة معدية ولا قلبي عاد يتحرك. فقلت لابد ان اغير السكن، وغير السكن لماذا؟ حتى يبقى للقبور الهيبة، حتى يبقى لهذه الامر هيبة في القلب. الامر ده مهم جدا، الامر ده انك تحافظ على قلبك. ده يا جماعه ما انسان بيكون مركز على قلبه زي كده الاخ اللي بيلعب جيم ولا الاخت اللي عامله رجيم. طبعا ما فيش حد بيعمل رجيم من النساء في الغالب يعني، بس هو عندها مشروع استراتيجي الى الممات اسمه الرجيم يعني هو ايه يعني عندهم ان الرجيم ده يعني نيه يعني. المهم تلاقي واحد عامل رجيم فما رضاش يتناول بعض الاطعمه خايف على ان دي هتؤثر على كذا. مفترض اللي مهتم بقلبه ينتبه للنقطة دي. اللي بيكون مركز جدا على القلب بيكون منتبه لقلبه، بيقول لا يا عم ده أنا عارف، أنا عارف أنا أدرى الناس بقلبي، يعني أنا عندي خبرة بنفسي عارف إن ده بيشخبط في قلبي، فالنقطة دي طالما بتشخبط وتتعبني أنا مش هعملها. فالإنسان اللي يكون بصير عارف إن لا أنا لابد إن الأذان يبقى لي مساحة في قلبي، لازم الصلاة تبقى لها مساحة في القلب، لازم الصلاة تبقى أن لها مساحة في القلب. ولذلك تجد دايما في البر وفي الصلاة هو المبادر، مفيش حاجة اسمها أصل هم اللي غلطوا. حبيب قلبي أنا مش في محكمة مين الصح ومين الغلط، أنا داخل اختبار فلازم أجي فيه 10 من 10. أصل أمي اللي غلطت، ما أنا عارف أن أمي اللي غلطت. طيب الحل إيه؟ أن هي تعتذر؟ مش هتعتذر. طب الحل نستنى اللي هي تعتذر؟ انا مش هستنى، انا لازم اجيب 10 من 10 في الاختبار ده. اصل هم وقصروا فيا وانت ما تعرفش والدتي دي بتكرهني وكل يوم بتدعي عليا وعامله لي عمل وبتاع وبتطلع لي في النوم وادانها تخنقني وبقوم من النوم مفزوعه. عملت كل حاجه هقول لك برضه ده اختبار وحاولي تنجحي فيه. ازاي وحرام عليك انا مش بتحس بيا؟ لا حاسس بيكي. طب تنصحني بايه؟ ده اختبار وحاولي تنجحي فيه. برضو مش حاسس بيا؟ مش هقدر اقول لك اي حاجه تانية غير النقطه دي، ان ده اختبار حاول تنجح فيه وحاول تجيب اعلى درجه فيه. ازاي؟ عادي يعني في مدير في الشغل بيبقى رخم برضو ويكون مزعج وكل حاجه وبتحاول ترضيه عشان الدنيا تمشي، حاول ترضيها عشان الاخره تمشي. وان يجانب الفضول من المباحات ويدعو اليها ويتهاون خشية الوقوع من ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها. دي نقطة مهمة جدا من علامات تعظيم النهي، أن تجتنب هؤلاء يا جماعة، أن تجانب هؤلاء. أنت مش ملاحظة حاجة كده متغيرة معاكي في الجامعة بقالها فترة؟ إنك بقى عندك إلف عالي جدا إنك تقفي مع البنات اللي لبسهم مش قد كده في الجامعة، وصوتهم ما شاء الله في الضحك واصل المدرجات التانية، والأولاد قاعدين بكل صيحة يلتفتوا إليك. وطبعا أنت واقفة، أنت إيه أحيانا بقى بتكوني واقفة وقفة المنتقبة الوقورة اللي تعلوها أثار الهيبة والوقار، اللي هي ما بتعملش الصوت ده، بس هي واقفة في المكان ده وعارفة أن كل أنظار الشباب تتجه تجاه هذه الأجساد اللي لابسه اللبس ده والضحك ده كله، وانت واقفة بقى بس عشان انت أخت مش عاوزة تظهري بالكلام ده. انت حطيتي نفسك في الموطن ده ليه؟ طب انت موجودة للتأثير ولا تأثرتي؟ انتبهي، النقاط دي خطيرة، والنفس يا جماعة مش سهلة، هتضحك عليك كتير وتحاول تقول لك عشان ندعوهم وبتاع، والحقيقة انت بتبقى واقف لانك انت عارف ان المجموعة دي كل الولاد تقريبا بيبصوا عليهم، فيعني ينالنا بقى من الخير جانب بقى ونصيبه كده. خلي بالكم ومجانبة من يجاهر بارتكابها، يجاهر تحت كلمة يجاهر ديت 10 خطوط، ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه، ولا يخالطه ولا يخالطه ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. يا رب سلم. صعب قوي دي الكلمة دي، بس صعب قوي لأن أنا اللي قلتها وعلشان ابن القيم اللي قالها. ابن القيم اللي قال، أنا مليش علاقة، لست إلا ناقلة. لا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرمات. الكلام ده ضروري، أنت مخلطه ليه؟ لماذا تخالط هؤلاء؟ إجباري أنت مخلط، خلاص راكب طائرة وده واحد عمل كذا والكلام ده كله. في يوم من الأيام كنت راكب الطائرة وجنبنا يعني حد كبير كده في السن، فالمضيفة بتقول له حضرتك تاكل ايه وتشرب ايه وكده، فقالها انا قبل ما اكل كذا واشرب كذا انا ليا نصيحة عاوز اقولها لحضرتك، صدرك يتسع ليها. طبعا دايما المضيفات والناس ديت هو اصلا يعني هدفه دايما الزبون، ولازم يرضيه ولازم على قد ما يقدر، خاصة ان هو اسير التقييم بتاعه يعني. فطبعا تفضل يا فندم ومش عارف ايه والكلام ده، لها يعني هتقابلي ربنا صح؟ فقالت له اللي هتحبي تقابلي ربنا وانت باللبس ده. فالبنت اتخطفت كده خطفة وقالت له طيب شكرا جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله. المهم يعني بعدها ان في حد بيكلمه يعني بيقول له انت حضرتك يعني احركتها ومش احركتها، طب كنت هما كده كده هما الناس دي مش هتتغير وكده. قال له الناس دي هي مش هتغيرت ومش هتتغير طول ما احنا ساكتين، لكن احنا ما ننصحها بالحسنة وبدون ما حد ينتبه وبدون ما نحرجها قدام حد والكلام ده، نكون هيكون ده أكبر واجب من خلالنا ليها يعني. فعجبني جدا إن الراجل ده على قد ما هو فاهم كويس جدا وفاهم الدين وبتاع. في يوم من الأيام دخلت مع راجل ثري جدا، كنا في لقاء ورشة عمل كده، فدخلنا مطعم. فأول لما دخلنا كان مطعم مسمع جدا عندنا في القاهرة، فالمطعم ده كان موسيقى تعرفين طبعا موسيقى هادية خالص يعني يكاد يكون غير مسموعة. فلما دخلنا وقعدنا كنا حوالي 10-11، فمعظمنا قعد وهو ده النواف، فبيقولوا له تفضل اقعد وبتاع، قال لهم بس انا منتظر الشباب اللي يجوا. فجي واحد فأول ما جه قال له انت اسمك ايه؟ طبعا هو شايف الهيبة بتاعت الناس اللي قاعدة والوضع وكده، فهو الولد بيتعامل بيه بود عالي. قال له انا اسمي احمد. قال له ياه انت احمد يعني مسلم؟ فالولد اتخض اول ما بيقول له احمد يعني مسلم، فاتخض جدا من الجملة. فقال له ياه احمد يعني مسلم؟ فالولد قال له بص له كده بابتسامة فيها تعجب، قال له انت احمد انت معرض قلبك للكمية دي كلها من التلوثات دي ازاي؟ فهو الولد مش مستوعب. قال له حبيب قلبي اللي انت بتسمعه ده بودنك ده يبهدل قلبك، انت بتتحمله ازاي؟ فسكت كده. قال له نظام بقى المطعم ومش المطعم كده. قال له لا احنا قبل ما نقعد لازم تقفل الحاجة دي. قال له انا لا احتمل، لا قلبي لا يتحمل هذا الامر. فالولد سامع كده حاجة عجيبة، يعني هو مش شايف حد يعني لا لابس جلابية ولا لابس كذا ولا لحية قد كده، هو شايف بس حد كده عليه الوقار وبتاع، وراجل بيقول له قلبي انا خايف على قلبي. قلبي يا عم انت جاي تاكل سمك، ايه اللي خايف على قلبي دي؟ قال له معلش انا مش هقدر. فهو بيتكلم معاه جه اللي ماسك هؤلاء الشباب دول، فقال له خير يا فندم وبتاع. قال له انا الموسيقى بعد اذن حضرتك تقفلها. قال له انا اسف جدا يا فندم، ده نظام المطعم ومش عارف، وده نقول له بقى ايه الموضوع مرتبط بايه وبتاع. فقال له طيب ماشي. قال يلا شباب خلاص نشوف مكان تاني. فلما جم يقوموا جه حد اكبر منهم بقى، جه من تحت وجاي يجري، يعني يبدو ان هو متابع الكاميرات يعني، فجاي يجري وخير يا فندم وبتاع والكلام ده. فقال له انا بقول لهم كذا كذا. قالوا لي كذا. قالوا لا خلاص يا فندم نقفلها لحضرتك. فراح بصص للي قال له ده نظامه كده، قال له عرفت ان الموضوع ممكن بس انت ألفت المشكلة خلاص. هتقول لي ربنا ايه لما تقول له يا رب انا كنت بسمع دول كلهم الحاجة ديت؟ المهم وانا قاعد معاه فبيقول لي انت عارف يا محمد احنا لو مش وقفنا لهؤلاء بالادب والنصح والكلام دول، الناس دي هتقف لينا يوم في يوم من الايام، بس هتقف لينا في يوم صعب، هتقف لينا يوم القيامة وتمسك من ايه من رقبنا، ولو رب الناس دي جات عندنا والناس دي ما سمعناش ليهم صوت، الناس دول مش وعظونا، الناس دول لم يذكرونا، الناس دول مش وصونا، الناس دول ما خدوش موقف، الناس دول مش ربونا، الناس دول كذا والناس دول كذا والناس دول كذا. على فكرة أنا ما كانش شغلني الموضوع يتقفل أو ما يتقفلش، أكتر ما أنا لازم أوصل للناس دي أنكم يوم القيامة هتتسألوا. أحد إخواننا جاي من أمريكا ونزل المطار، ابنه تقريبا 7 سنوات أو 6 سنوات لا أذكر أنا ذاك كان سن، وبقول وأنا بختم الجوازات مرة واحدة ما لقيتش الولد، أدور عليه يمين شمال فوق تحت مش لقيته. فين كده طلع لي من البوكس بتاع الضابط، عارفين أنتوا الضابط اللي بيعمل الجوازات بيبقى قاعد كده فيه في صندوق كده، فبيقول مرة واحدة كده طلع لي وبقول لي، راح الضابط واقف وقال لي ده ابنك؟ قلت له اه. قال لي ربنا يحفظه ويبارك لك فيه. فقال له انت كنت فين وبتاع؟ فهو الضابط قال له ده هو سمعني كان في موسيقى شغالة في الموبايل واغاني، فدخل وقال لي عم وانا ممكن اقول لحضرتك حاجة؟ فقلت له اتفضل. قال لي بعد اذن حضرتك لو تغير النغمة دي وتخليها حاجة غير الموسيقى وغير الاغاني ان شاء الله يكون حاجة كويسة. فانك يعني من البداية انك تربي الولد وتربي البنت على العمق ده ضروري جدا يا جماعة. هو ده بقى اللي بيبقى عايش لدين وبدين. ما تيجيش تقول لي ان لا انا مهتم بالدين، بيجيله محفظ قرآن وتقول لي قرآن كمان، فتقول لي بيجيله محفظ وشيخ وبيجي وبيعلمه، فين التعليم ده في الشارع؟ ما الحاجات دي لازم تسمع في الشارع، ما انا مش بعلمه الحاجة دي عشان يجيب درجة كويسة وخلاص، لا احنا بنعلمه الكلام ده ونعلمه الادب برضه. هو بيدعو بنعلمه الأدب، يدعو إزاي، مش بنقول له ادخل اتخانق وشد وقول له إيه وحرام واللي أنت بتعمله، لا، بكل الرقي والأدب ده والكلام ده. وده يعني في السياق اللي أنا بحكي مواقف ربما تكون من وجهة نظركم فيها صعوبة شوية، إزاي والواحد يقول حاجة زي كده وبتاع، لا، أنت استعنتك بالله سبحانه وتعالى وانك تتكلم في الحاجة ديت. انا عن نفسي يعني ما رأيت شاب وشابة واقفين في مكان ونصحتهم على ما اذكر، يعني لو مثلا في 1000 حالة انا ممكن تبقى حالة او 2 اللي رد ردود ناشفة يعني، لكن الباقي كله كان بكل هدوء وبكل يعني سكينة كده يعتذر والموضوع ينتهي. ففكرة ان الناس كلها بتتخانق وان الناس كلها كذا، لا، هو ده بس يعني ده هاجز عند بعضنا عشان يريح نفسه، مبرر جميل يعني. الناس، لا، الناس ما بتستجبش، ده مبرر كويس. الموضوع محتاج نية، محتاج استعانة برب العاصي دوت اللي بيعصي، وربك أنت الذي يطلق على قلبك يطلق في قلبك السكينة وعلى لسانك الكلام، وإنك تستعين بالله سبحانه وتعالى يستخدم الأسلوب كويس. وإن يا جماعة احنا عاوزين نعلم الناس وننصحهم مش نعلم عليهم، أنت مش داخل يعني تقول له بص بقى علمت عليك، لأ، الموضوع مش كده. الموضوع انك فعلا تريد، انك مستحضر ان في يوم قيامة وان الراجل ده خلاص بيغرق وان الراجل ده ممكن سبحان الله يكون عاوز ينجو، وانه ممكن وممكن وممكن وممكن وممكن. كان في حد من في دكتور ابن خالتي كان ركب مرة السيارة التاكس، وانتوا عارفين بقى زمان كان شغلوا شريط الكاسيت ده وضعه في التاكس، فابن خالتي اول ما ركبه بتاع فبيدعبه فبيقول له يعني لو تترك سلام عليكم ممكن بعد اذن حضرتك الاغاني تقفل الاغاني. فالراجل راح باصص له كده، راح مطلع شيت الكاسيت وراح رميه، كان جنبهم بحر كده، وراح رميه في البحر، قال له وادي شريط الكاسيت اهو يا شيخ، وراح رميه. فبيقول لي انا قلت له ايه ده انت حضرتك يعني ايه اللي زعلك قوي كده وبتاع، قال له لا والله مش زعلان، انا زعلان من نفسي. قال له خير؟ قال له انت تالت واحد تكلمني، في 2 قبلوك النهارده من شويه ركبوا جنبي برضه، كل واحد يقول لي كده، انا حاسس ان انا وحش قوي ليه كده. فبقول لي ريحت دماغي بقى رحت رميه. قلت سبحان الله، الراجل ده اللي كلمه رقم واحد رمى كلمه في قلبه هو ما اتغيرش، التاني ضغط على الجملة ديت ما تغيرش، التالت ده بقى عامل زي انتوا عارفين وانتوا بتوزنوا كده بيجيبوا كيلو ملوخية ولا كيلو جرجير، المهم يعني الجرجير بالربطة، المهم يعني اي حاجة كده فيها ايه وزن خفيف. فهو وهو جايب دلوقتي مثلا حوالي 950 جرام بس الكفة لسه ما ضربتش. ضربت امتى؟ مع الاخير ده. احيانا بيكون اللي قدامك بقيله لمسة منك، هو خلاص اللي قبلك مهد الوضع. يعني انت كلمت ولد وبنت، كلمتهم قلت لهم ما ينفعش انت ترضى لاختك كده، ترضى كذا ترضى كذا، هو ظاهرا اشعرك ان هو مش هيتغير، ويدوبك انت سبتهم هم كملوا تاني، بس كلمتك ما زالت تلعب في قلبه. جي واحد تاني كبير في السن قال له يا شباب شباب عيب. فعمل ايه؟ عمل ان الحاجة دي زادت قوي تاني في قلبه. لما في أخت بتنشر مثلا في البلكونة وبعدين هم شافوها كده وهي بتبص عليهم وبصت لهم بصة كده معناها كأنه يعني ما يصحش، دي تقريبا دبحته. فهو يقول أصل في واحدة بصت لي من البلكونة فأنا تركت الاستقاء تركت الطريق ده واستقمت الحمد لله. حقيقتها كانت الأخت دي هي بس مجرد إن هي كانت بتحط آخر جرام عشان الكفة ايه تسقل. ولو مش في الانكار المنكر يا جماعة بالطريقة الصحيحة وطريقة الدعوة الى الله سبحانه وتعالى بالحسنة، لو ما فيش في الانكار ده الا حاجة انك تبقي على اثر المنكر في قلبه، ما انت لما عديت عليه وقلت له اتق الله فهو كان واقف معاها فبرضه مكمل، بس النهاردة مكمل وفي قلق في قلبه، اللي بعدك قال له اتق الله لسه القلق في قلبه. طب لو انا عديت وسكت وسكت، واللي بعدي عدى وسكت، واللي بعده عدى وسكت، ايه اللي هيحصل؟ التلاتة دول هيطفوا المنكر ده من قلبه، فيبدأ ايه؟ يبدأ ينتقل لمرحلة التلامس، وكان واقف معاها يبدأ يحط ايده عليها، شوية شوية شوية شوية الموضوع يبدأ يتطور يتطور يتطور. طيب التطور ده سببه ايه؟ ان مفيش حد بيتكلم، الكلام احد الاهداف منه انك تبقي ان المنكر يظل حي في قلبك. الحاجة التانية انك توقفه عند الدرجة دي، يعني اما وقد فعلت فخليك بقى في الحتة دي. انا مش بقوله كده بس كلامي بيخليه في الحتة دي، وكلام اللي بعدي هيخليه في الحتة دي. كل الاستطراد ده بسبب الجملة دي، ربنا يعفو عنها، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرماته. نسأل الله أن يحفظنا ويحفظكم ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ويرزقنا وإياكم الصحبة الصالحة، ويبعدنا وإياكم عن الصحبة السيئة، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.